يوجهه بتلاوة القرآن ولو لم يحصل منه في خشوع، لأن تلاوة القرآن فيها أجر، وربما أنه مع التلاوة ومع تكرار ذلك يؤثر ويحصل الخشوع بإذن الله. جزاكم الله خيرا. يا صالح الختام أرجع لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمر أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.